صوت إحساس ويا عباس بنتكلم. دامعنا يا ابو فاضل ترسل جود، كل غايتنا لاطفالك تظل موجود. العباس لو يمشي بعد ما يعود، مهدى وصاح بس لا راح، نادوني العم يا وفاه.